اي اي اوعديني يا ضي اي ما تبكيش عليا اوعديني يا ضي اي اوعديني يا ضي اي ما تبكيش عليا لو فرقت الدنيا بينك وبيني اوعديني يا ضي اي ما تبكيش عليا مين يعرف قدره مين يضمن عمره تفتكريني اوعديني يا ضي عيني اوعديني فيها ماشي وبالامل احنا ادينا عايشين الايام دي رحله واحنا فيها ماشي وبالامل احنا ادينا عايشين بس الزمن بيغير والليالي تحير بس الزمن بيغير والليالي تحير والعمر مهما بنحس انه صاير مين يعرف قدره مين يضمن عمره مين يعرف قدره مين يضمن عمره كل اللي انا عايزه منك انك تفتكريني اوعديني يا ضي عيني ما بينك وبيني اوعديني